بالنسبة لسؤال السائل عن معنى ما ورد في الحديث أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل عن معنى بباب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني كانوا قريبين من باب بيته صلى الله عليه وسلم، فجلوسهم كان بقرب البيت، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان باب عائشة يعني له باب على بيت عائشة، له باب على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف جلوسهم هنا أنه كان بقرب باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم.